تنزيل من خلق الأرض والسماوات العليا الرحمن على العرش استوى وما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت السماء وإن تجهر بالقول فإنه يعلم فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى صدق الله العظيم. ويقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من صلى علي على أمتي مرة واحدة صلى الله بها عليه عشر مرات ورفعها عشر درجات وأحط عنها عشر سيئات. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله أيها الجمع الطيب المبارك الكريم وما وصلت لهذه المأكلة تلك الآلية المباركة والتي تقام تكريما للروح الكريم عاش الحياة بألوانها ومريها حتى أتاه اليقين أو حدثها محمد العزيز والذي انتقل إلى جوار ربه لنا عمة الفردوس الأعلى مع النبيين الصديقين والشهداء والصالحين. ويطيب لنا إلى أن نعيش مع خير الحديث وخير الخير مع رقة الأحكام وعجوبة الصوت قبيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الفتاح علي الطاهري قارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي كله والذي شرف مصر في أسمائها ولبنان وإيران وباكستان والولايات المتحدة الأمريكية فرفع علم مصر وشرف مصر في المحافل الكونية القرآنية العالمية حتى أصبح معتنا من مصادرة القرآن الكريم وهي أكبر مصادرة تقام على مستوى العالم ولاية القرآن. يقيم لنا أن نعيش مع هذه النفحات الكريمة المباركة وهذه التلاوة القرآنية العذرة والذي يطلع علينا قارئ التحرير بعد التلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الفتاح علي الفرادي. أنا أمر بالتوفيق ولي لكم بحسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه فليتفضل مشكورا مأجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. Oh. Thank you. Yeah. دخلوا ثاني يا شيخ. الله الله الله. اذكر الله. لما دخلوا ثاني. Thank you. يزيدك متعة مرة مرة. والله العظيم تستاهل ميلك حتى مش من دمياط ولا من شرجيه من الصعيد. اللهم صل على النبي. إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المؤمنين. قالوا انك لا قالوا تعالي مسلم ده حاجه بتاعك بس حاله. قال يا حاج قال يا حاج تعالي تدلل الله قدم. الله أكبر. Thank you. قال لم أكن لكم Yeah.

الله تفسير يا مولانا الله يكرمك.